يا ربي صلي على محمد وشرف بدر في الكون يشرى. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد أكرم داع لدعائنا الحال. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد المصطفى صادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى من تكن واصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بسخاء والوفاة خلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قطع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وفتح من الخير كل مغلا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعلي ومن بن نبي تعالى. صلي عليه وسلم. يا ربي صل